سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من نجات يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. رواه الترمذي. واعلم أنه لا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته.